Thank you. أسماؤنا غير أنا لم نزل سمر الزنود ولوائي فوق هامات الورى يتحدى في العلا كل البنود ولوائي فوق هامات الورى يتحدى في العلا كل البنود يتحدى في العلا كل البنود يتحدى في العلا كل البنود Thank you. شهيد إنها الجنة تبغي ثمنا عز إلا من شرايين الشهيد عز إلا من شرايين الشهيد عز إلا من شرايين الشهيد Thank you.